بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الأخوة الكرام. نواصل إن شاء الله اليوم قراءة التنبيهات وما يسمح بها الوقت، وإذا سمح الوقت نقرأها كاملة، لأن في بعض المسائل فيها بعض الكلام والتعليقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فيها ويشرح صدورنا ويسر أمورنا ويرزقنا الفهم لكلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الفهم لكلام العلماء. قال ابن الجزري رحمه الله: تنبيهات. الأول: يجوز الروم والإشمام فيما لا تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد، وذلك أربعة أنواع. أحدها ما ألقي فيه حركة الهمزة على الساكن، نحو دفء والمرء وسوء ومن سوء وشيء وكل شيء. طيب لماذا تكررت؟ ها؟ طيب ولا سيئة؟ سو لو واحدة منهم لابد، لكن وشيء وكل شيء هذه كل في الكتب في المخطوط. شيء وشيء، إذن عندي هنا أيضا في المطبوع كلها مجرورة. سوء وسيء، إذن الضبط كله غير سليم، صح؟ على قل الطبعة اللي عندي. ها شيء، طيب إذا شيء وشيء وسوء، المشكلة كلها واحدة، كلهم أيضا كلها سوء، واحدة سوء والثانية سوء، صح ولا سوء؟ سوء لم يمسسهم سوء. طيب، والثاني ما أبدل الهمزة فيه حرفا وأدغم فيه ما قبله، نحو قروء وبريء ونحو شيء في سين سيئة وهو خطأ، ماشي، وسوء يعني رجعها الشيخ أيضا. طبعا هذا الضبط ما هو من عندي، ما أدري من فين جاء. عندما روى فيه الإدغام، طبعا الشيخ ابن الجزري هذا الأول والثاني هذا كله أو جله هو نص كلام الإمام أبي شامة رحمة الله عليه في شرحه للشاطبية. فالشيخ أبو شامة بعد أن نقل هذين الوجهين، ما ألقي في حركة الهمز وما أبدل الهمز في حرف مد، قال: وهذا معنى قول صاحب التيسير: الروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف. الثالث: ما أبدلت فيه الهمزة المتحركة واوا أو ياء بحركة نفسها على التخفيف الرسمي، نحو الملأ. طبعا هنا عندنا في الطبعة الملائي، وهذا يعني خطأ من نفس الجهة التي طبعت الكتاب، وإلا في الرسالة الأصل الملأ، وكذلك في النسخ أيضا الملأ. فمن عنده هذه الطبعة التي نقرأها يصححها، فهذا ليس من أصل الرسالة. والضعفاء ومن نبأ وإيتاء. والرابع: ما أبدلت فيه الهم واو، نعم نعم، الملأ وهكذا في المخطوط. والرابع: ما أبدلت فيه الهمزة المكسورة بعد الضم واوا والمضمومة بعد الكسر ياء، وذلك على مذهب الأخفش، نحو ولؤلؤ ويبدئ. طبعا هذا كله إشارة إلى قول الشيخ رحمة الله عليه في الطيبة: وأشمما ورم بغير المبدلي، وقول الشاطبي: وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد. وأعرف الباب محفلا. قال الشيخ رحمه الله: فأما ما يبدل حرف مد فلا روم فيه ولا إشمام، وهما نوعان كما قدمنا في الباب. أحدهما أو أحدهما أو أحدهما ما تقع الهمزة فيه ساكنة بعد متحرك، سواء كان سكونها لازما نحو اقرأ ونبئ، أم عارض النحو يبدأ إن امرؤ ومن شاطئ. والثاني أن تقع ساكنة بعد ألف النحو يشاء ومن السماء ومن ماء، لأن هذه الحروف حينئذ سواكن لا أصل لها في الحركة، فهن مثلهن في يخشى ويدعو ويرمي. طبعا في كل النسخ الخطية يرمي، وهذا الموجود عندنا في النسخة هذه الطبعة يرمي، هذا ليس هو مراد الشيخ. وأيضا الدكتور أيمن في طبعته كتبها يرمي، تمام، ورسمها بالياء، وهي في جميع المخطوطات يرمي بالياء، لكن الدكتور في طبعته يقول الصواب يرمي كما هو في لا هذا مو كلامه، هذا كلام العبد الضعيف. نعم نعم نعم، الشيخ يقول وردت أي كلمة يرمي في القرآن يرمي مجزومة بحذف الياء في النساء. ومثال ما أراده ابن الجزري من القرآن ومثال ما أراده الجزري من القرآن يمشي في الأنعام وغيرها، صح؟ هكذا النص عنده الشيء؟ طيب، طبعا الشيخ ابن الجزري في جميع المخطوطات كتب يرمي، وهو لا يقصد يمشي ولا يقصد شيء، هو يقصد كلمة يرمي، ولا يقصد التمثيل بها على أنها كلمة قرآنية، بل هو يتكلم على المثال من حيث اللغة. والدليل على هذا كل المصادر التي نقل عنها السابقة أبو شامة الجعبري الفاسي كلها كلمة كتبت هذه الكلمة، بل إنه اتفق الكلمات الثلاثة يخشى ويدعو ويرمي، مما يدل على أن الشيخ ابن الجزري اتبع هؤلاء في النقل فنقل عنهم. وكل هذه المصادر التي ذكرتها إنما كتبوا يرمي من باب التمثيل اللغوي، وليس المقصود عندهم على أنها كلمة قرآنية، فهذا موجود عند أبو شامة وإلى غير ذلك. الثاني يجوز الروم في الهمزة المتحركة المتطرفة إذا وقعت بعد متحرك أو بعد ألف، في عند قوله أو بعد ألف الشيخ أبو شامة يقول، طبعا هنا الشيخ يتكلم على بيان ما امتنع رومه وإشمامه لأجل البدل، حكي فيه وجه آخر وهو التسهيل، لأن هناك يقول يجوز الروم فيما لا تبدل الهمزة المتطرفة، هنا الشيخ يذكر الحكم الآخر وهو جواز التسهيل، وهذا فيه إشارة إلى قول الشاطبي وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا. طيب، إذا كانت مضمومة أو مكسورة كما سيأتي بيانه، وعلى هذا يكون في المفتوحة السكون فقط، لأن يجوز الروم في الهمزة المتحركة المتطرفة إذا وقعت بعد متحرك أو بعد ألف إذا كانت مضمومة أو مكسورة، فإذا على هذا الكلام فإذا كانت مفتوحة فلا روم فيها وإنما فيها السكون، يعني الإبدال. وينشئ وذلك نحو يبدأ وينشئ واللؤلؤ وشاطئ ولؤلؤ وعن النبأ والسماء وبراء وسواء ويشاء وإلى السماء ومن ماء. فإذا رمت حركة الهمزة صح، في ذلك سهلتها بين طبعا تسهيل بين اللي هو الروم في هذا الباب الروم. نعم، ها ها ومرسومة بالياء، إذن ما في. طيب، إذن الصحيح نقول المقصود إذا كان يقصد الكلمة القرآنية فهي موجودة لكن بالتاء، لكن في المخطوطات كلها بالياء، ويكون هذا أخف صح؟ يعني كونها إنها لفظ قرآني والفرق إنها بالياء أو بالتاء فيكون أخف من القول بأنها ليست من القرآن. لكن كل الكتب حتى المصادر التي ذكرناها هي كلها بالياء يرمي. طيب قال الشيخ فإذا رمت حركة الهمزة في ذلك سهلتها بين بين، أي التسهيل بين بين مع الروم، التسهيل بالروم ها؟ نعم كمان نعم نعم. طيب فتنزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منزلة النطق بجميعها فتسهل. طبعا هذا كلام بشامة أيضا نفس العبارة بالنص كلام بشامة، وهذا مذهب أبي الفتح فارس والداني وصاحب التجريد، وعبارته أي عبارة التجريد وإن شئت وقفت وأنت تروم الحركة الضمة أو الكسرة في جميع الباب. والشاطبي والحافظ بالعلاء وأبي محمد سبط الخياط وكثير من القراء وبعض النحاة، وأنكر ذلك جمهورهم وجعلوه ممن فرد به القراء، قالوا لأن سكون الهمزة في الوقف يوجب فيها الإبدال حملا على الفتحة التي قبل الألف، فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك، وكذلك ضعفه أبو العز القلانسي. وذهب أكثر القراء إلى ترك الروم في ذلك، وأجروا المضموم والمكسور في ذلك مجرى الفتح، وهذا إشارة إلى قوله وألحق ومن لم يرم اعتد محض سكونه وألحق مفتوحا وألحق مفتوحا. وذهب أكثر القراء إلى ترك الروم في ذلك وأجروا المضموم والمكسور في ذلك مجرى المفتوح، فلم يجيزوا فيه سوى الإبدال كما تقدم، وهو مذهب أبي العباس المهدوي وأبي عبد الله بن سفيان وأبي الطاهر بن خلف وأبي العز القلانسي وابن الباذش وغيرهم، وهو مذهب جمهور النحاة، وقد ضعف هذا القول أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه وعدوه شاذا، ومن لم يرم اعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ. اللي يجري نعم اللي يقول لك ما في أساسا روم لا في المكسور ولا في المضموم، هو حينتج ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقوال، قول بالروم والإشمام في الثلاثة كلها مضموم مفتوح مكسور، قول وهو الذي عليه الجمهور الروم في المضموم والمكسور وممنوع في المفتوح، وقول لا روم ولا إشمام لا في المضموم ولا في المكسور ولا في المفتوح، وهذا المذهب الثالث اللي هو عدم الروم في هذه هي التي حكم عليها الشيخ بأنها يعني هذا القول هو الذي حكم عليه بالشذوذ، بالشذوذ لأنه يعني قال بأنه الروم والإشمام في المضموم والمكسور غير موجود وهو نقله القراء، فجعل المفتوح مثل المضموم هذا قول شاذ. فطيب نقول الروم مطلقا في الحركات الثلاث عدمه مطلقا، وهذا تلخيص لما ذكره الإمام الفاسي في شرحه، قال هي ثلاثة مذاهب لخص كلامه فقط، الروم مطلقا في الحركات الثلاث عدمه مطلقا، التفصيل في المضموم والمكسور للمفتوح. قال الجعبري كل من يلتزم الإسكان مطلقا أو الروم مطلقا أبعد في الشذوذ لندور ذلك في الرواية، والثالث أشد أشد لضعف الروم في المفتوح. طبعا أنا لماذا جئت بكلام الجعبري؟ لأنه في المكتوب في المخطوط من يلتزم الجعبري في النسخة المطبوعة التي حققها المحققة في 5 أجزاء فيها كل من يلتزم الإسكان مطلقا أو الروم مطلقا أبعد، وهذا يعني يجذب الانتباه، يعني كيف كل من يلتزم الإسكان مطلقا، وهناك شبه اتفاق على أن الروم في المضموم والمكسور. فرجعت إلى نسخة خطية وهي النسخة الفريدة الموجودة أساسا التي حقق عليها الكتاب، هي نسخة فريدة، فوجدت النص فيها كل من لا يلتزم، فكلمة لا سقطت من المطبوع وهي موجودة في المخطوط، فيكون كلام الجعبري هو كل من لا يلتزم الإسكان مطلقا، هذا الموجود في المطبوع أيضا، عفوا هذا الموجود في المخطوط كل من لا يلتزم. أيضا التصحيف أو التحريف الثاني في نفس المطبوع الشيخ يقول والثاني أشد لضعف الروم في المفتوح، هذا الموجود في المطبوع، الموجود في المخطوط والثالث وليس الثاني، فيكون تكون عبارة الجعبري كما هي في المخطوط كل من لا يلتزم الإسكان مطلقا أو الروم مطلقا أبعد في الشذوذ لندور ذلك في الرواية، والثالث أشد لضعف الروم المفتوح. واضح؟ هذا كلام يعني تقويم أو تصحيح النص من النسخة الخطية من شرح الجعبري، والله تعالى أعلم. أبا فين الصفحة؟ قريب والله. لا موجود ربما 715 المجلد الثاني صفحة 713 أو 715، هو هنا عند قوله شو اسمه البيت الذي ذكرناه ومن لم يرم واحتد محضا سكونه، غالبا قد يكون صفحة 715. واضح؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله والصواب صحة الوجهين جميعا، فقد ذكر النص على الروم كذلك الحافظ أبو عمرو عن خلف عن سليم عن حمزة. ها؟ هو الشيخ كأنه نعم هو الشيخ كأنه جعلها وجهين، ولا هي 3 مذاهب؟ وجهين مذهبين، العادي المعروف اللي هو أكثر القراء إلى ترك الروم وأجروا المضمومة لا هذا المذهب اللي هو الشذوذ، يجوز الروم في المضمومة والمكسورة دون المفتوح. نعم هذا واحد، لكن هو ذكر الثالث وهو وأنكر ذلك جمهورهم، وأنكر ذلك السطر الرابع من أسفل. أيوة فصار مذهب صح ولا لا؟ يجوز الروم في الهمزة المتحركة في المضمومة والمكسورة. أيوة لا الذي أنكره الجمهور ما في تسهيل بروم في المضمومة والمكسورة، الأول ما في ذكر المفتوح مسكوت عنه، الذي أنكره أنكر ذلك جمهورهم أنكر الروم في المضمومة والمكسورة، هذا مذهب. لا هو هذا المذهب انه اساسا ما عنده المفتوح، هذا ما يعني ما هو في المسألة عندهم نهائيا، هي عند المسألتين هل المفتوح فيه روم ولا لا. ها ما هما؟ طيب اللي هو إذن كم صار؟ قولان. كيف قول؟ لحظة لحظة، القول الأول ما هو؟ يجوز الروم في المضموم والمكسور، إذن في روم في المضموم والمكسور. طيب ما الذي أنكره جمهورهم؟ أنكر إيش؟ معناته إنه إيش؟ إيش معناه؟ ماكو شيء. طيب هذا القول إنه ما في شيء. طيب لا لا، عشان نفصل المسألة من جد، يعني ما أحيانا لازم نستخدم اللهجة العامية عشان نعم. وبعد كذا المذهب الثاني، طيب إلى إلى اللي هو إلا أسف إنه ما في لا في هذا ولا في هذا ولا في. طيب والثالث لم يذكره من الجزري اللي هو الروم في الثلاثة كلها، هذا اللي ما هو موجود عند ابن الجزري. لا الشاطبية فيها هذه الثلاثة مذاهب كلها الشاطبية. طيب الشيخ يقول الشاطبي الإشمام والروم فيما سوى متبدل اللي هو هذا، يجوز الروم والإشمام فيما لا تبدل الهمزة المتطرفة فيه اللي هي الأربع أنواع هذه. الثاني يجوز الروم في الهمزة المتحركة بغض النظر هو هل هو نقطة ولا نقطتين. الثالث ترك الروم في ذلك، الجزري ذكر ثلاثة. أول شيء التنبيه الأول ما هو؟ يجوز الروم والإشمام فيما لا تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد. لا طيب يجوز الروم في المضمومة والمكسورة، معناه لا يجوز في المفتوحة. إذا جواز الروم والإشمام في المضمومة والمكسورة دون المفتوحة. الثاني لا يجوز الروم لا في المضمومة ولا في المكسورة، وأكيد. طيب لكن إذا أخذنا بمفهوم المخالفة، طيب خلينا. طيب الثالث ما عدا المفتوح، جميعا الوجه، ما معنى الوجهين؟ سؤال وجيه. طيب يعني إذا رجعنا الآن النصوص اللي سيأتي بها سنجد أن ابن الجزري ينقل عن الداني والداني ينقل عن سليم عن حمزة بجواز الرومي في المفتوح. فهو يعني الذي فهمته أو فهمه العبد الضعيف، الثلاثة المذاهب، المذهب الأول اللي هو التنبيه الأول والتنبيه الثاني، التنبيه الثاني فيه المسألتان والأول فيه المسألة الأولى اللي هي يجوز الروم والإشمام فيما لا تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد، يعني فيه روم وإشمام ما لم يكن إبدال حرف مد. طيب الثاني يجوز الروم في الهمزة المضمومة، وأنكر ذلك جمهورهم، أنكر جمهور أنكر الروم في المضمومة والمكسورة، وأنكر جواز الروم في الإشمام فيما لا تبدل فيه. التنبيه الأول والتنبيه الثاني، لكن هي ولهذا هما اعتقد الفاسي أو الجعبري أحدهما قال هما مذهبا، هما وجهان في ثلاثة مذاهب، بس ما عندنا الناس واحد منهم يال، وقد يكون أبو شامة الله أعلم. فهي مذهب نعم، ولهذا هو بعد كده حيجيب المفتوح. فهي ثلاثة مذاهب، يعني نقول مذهبين واحد منهم ألف وباء أو قولان أحدهما ألف وباء والله أعلم. يعني هذا الذي ظهر. طيب ترى لسه ما انتهت لسه فيها. والصواب أيوة والصواب صحة الوجهين جميعا، فقد ذكر النص على الروم كذلك الحافظ أبو عمرو عن خلف عن سليم عن حمزة. والذي طيب وروى أبو بكر بن الأنباري في وقفه يعني كتاب الوقف فقال حدثنا إدريس عن خلف قال كان حمزة يشم الياء في الوقف مثل من نبأ المرسلين وتلقاء نفسي يعني فيما رسم بالياء. وروى أيضا عنه أنه كان يسكت على قوله إن الذين كفروا سواء يمد ويشم ويشم الرفع من غير همز يعني من غير همزة محققة اللي هي. طيب وقال ابن واصل في كتابه الوقف حمزة يقف على هؤلاء بالمد والإشارة إلى الكسر من غير همز أي من غير همزة محققة، ويقف على لا تسألوا عن أشياء بالمد ولا يشير إلى الهمزة ما في مفتوح، ويقف على البلاء والبأساء والضراء بالمد والإشارة. قال وإن شئت لم تشر. وقال في قوله أو من ينشأ قال وإن شئت وقفت على الألف ساكنة وإن شئت وقفت وأنت تروم الضم. إذن هذا النص من الذي يقصده الشيخ ابن الجزري أن المفتوحة اللي هي عن أشياء ما فيها إشارة إلى الهمز يعني ما فيها روم، الإشارة هنا بمعنى الروم. حيجي لسه باقي كمان باقي مذهب مكي الشيخ حيجيبه. وابن واصل هذا هو أبو العباس محمد بن أحمد بن واصل البغدادي من أئمة القراء من أئمة القراءة الضابطين، روى عن خلف وغيره من أصحاب سليم، وروى عنه مثل ابن مجاهد وابن شنبوذ وأبي المزاحم الخاقاني وأضرابهم وأضرابهم من الأئمة، أعتقد بهم وبهم كلها صح؟ طيب فدل على صحة الوجهين جميعا مع أن الإبدال هو القياس ولم يختلف في صحته، وإنما اختلف في صحة الروم مع التسهيل بين فلم يذكره كثير من القراء ومنعه أكثر النحاة لما قدمنا، مع أن الشيخ بن الجعبري يقول في القول الأول اللي هو التسهل قال هم أكثر النقلة، هذه عبارة الجعبري القول بأن اللي هو بالتسهيل الشيخ بن الجزري قال عفوا الجعبري قال وهم أكثر وكثير من وحتى عبارة الشيخ بن الجزري وكثير من القراء وبعض النحاة، وهنا قال لنا فلم يذكره كثير من القراء، في تعارض بين العبارتين ولا يتراوالي على قول الكويتيين ها لا في الأول عفوا الثاني يجوز الروم في الهمزة المتحركة إذا كانت مضمومة مكسورة، بعدين كذا قال وكثير وهو مذهب وهذا مذهب بالفتح مدري مين ومين ومين، ثم قال وكثير من القراء، بعدين قال وإنما اختلف في صحة الروم مع التسهيل بين فلم يذكره أي التسهيل بين كثير من القراء. يعني كيف هنا الشيخ يقول وكثير من القراء يذكرون التسهيل بين وهنا يقول كثير من القراء لم يذكروه، فعدم ذكرهم ربما يكون ليس دليلا على عدم أخذهم به، هذا الذي قلت يعني هذا الذي حاولت أن أجمع بين العبارتين والله أعلم. ها طيب اللي هو التنبيه الثاني أيوة نعم قال وكثير من القراء أيوة بعدين قال فدل على صحة الوجهين الإبدال هو القياس، وإنما اختلف في صحة الروم مع التسهيل بين هذا الوجه اللي هو التسهيل الروم مع التسهيل بين الشيخ يقول لم يذكره كثير من القراء. وأنا أقول هو هنا يقول التسهيل بين لم يذكره كثير من القراء، وهنا قال وهذا مذهب وكثير من القراء يعني ومذهب كثير من القراء. ها وذهب أكثر القراء أكثر القراء إلى ترك الروم نعم طيب لا لا هذا الثالث سيبك منه حق أكثر القراء ما عندنا إشكال فيه إنه أكثر القراء ما دخ يعني بهذا. لكن هو الشيخ يعني ذكر الروم مع التسهيل بين مرتين، مرة قال وهذا مذهب أكثر القراء وهذا مذهب فلان وفلان وكثير من القراء، والمرة الثانية قال الروم مع التسهيل لم يذكره كثير من القراء. هذا الإشكال عندي. فقلت إذا كان هذا الكلام صحيح إنه العبارة فيها تعارض أو فيها تناقض، يكون المقصود بكلامه الأول المذهب والمقصود هنا الذكر، فكون أنه كثير من القراء لم يذكره ليس دليلا على أن كثيرا من القراء لا يذهبون إليه، وهذا يدل على صحة النظرية التي نقولها عند ابن الجزري وهي نظرية الأداء. فيكون أكيد، وإلا الشيخ الثاني يجوز الروم في الهمزة المتحركة في المضمومة والمكسورة، الروم اللي هو التسهيل بين صح ولا لا؟ طيب لما انتهى بينها قال فتسهل بين قال وهذا مذهب مين؟ أبي الفتح والداني والتجريد والحافظ أبو العلاء والشاطبي وكثير من القراء. يعني هذا التسهيل في المضمومة والمكسورة بين هذا مذهب كثير من القراء. بعدين قال فدل على صحة الوجهين مع أن الإبدال هو القياس ولم يختلف في صحته، إنما اختلف في ماذا؟ في صحة الروم مع التسهيل بين فلم يذكره، أي التسهيل بين أي الروم مع التسهيل بين لم يذكره كثير من القراء. طيب أنت قبل شوية قلت لنا أنه هذا مذهب كثير من القراء، فالله أعلم التعارض انحل أو ظاهر التعارض هذا، وهو في الحقيقة ليس تعارضا لأن الوصف بكثير جاء في إطار الذكر وعدم الذكر، والوصف في كثير في صحة الروم والتسهيل مع التسهيل بين جاء في صحة في ذكر المذهب وعدم المذهب. فقد يكون أصحاب الكتب أخذوا به في مذاهبهم التي وصلت إلى ابن الجزري في الأداء، وقد يكون في كتبهم لم يضعوا ذلك، وبهذا تكون عبارة الشيخ ابن الجزري في المكانين كل عبارة لها معناها المراد بها حسب سياق الكلام، والله أعلم. ها ما تيجي مع التنبيهين؟ طيب تيجي مع مين؟ طيب خلينا الأخ ما هما، خلينا نتفق على أرضية معينة الآن من عند من عند الأول، التنبيه الأول إلى هنا. الشيخ كم وجها ذكر في هذه المسألة؟ هي المسألة إذا حمزة وقف على هذه الهمزة المتطرفة، الهمزة المتطرفة إما أنها إذا وقفنا عليها تبدل حرف مد أو لا، يعني اقرأ لو وقفنا عليها ستبدل اقرأ. طيب دفء لو وقفنا عليها حيكون فيه نقل. طيب هذان التنبيهان إلى الآن هو في هذه الجزئية، إنه هذه الهمزة الموقوف عليها قد تبدل حرف مد وقد لا تبدل حرف مد، تمام. طيب هذه الهمزة أيضا المتطرفة إما يكون قبلها ألف أو لا يكون قبلها حرف الألف، هذه واحدة. هذه الهمزة المتطرفة أيضا قد تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. طيب التنبيه الأول يتكلم على أي جزئية من هذه الجزئيات؟ يتكلم على أنه يجوز الروم والإشمام فيما لا تبدل الهمزة المتطرفة حرف مد. طيب هذا الوصف هو أربعة أنواع وذكرها لك، ما ألقي فيها حركة الهمزة زي الدفء فيها النقل زي شيء فيها الإدغام إلى غير ذلك. طيب بعدين راح لمين؟ إذن القول الأول يجوز الروم والإشمام فيما لا تبدل فيه الهمزة المتطرفة حرف مد. إذن هذا مذهب ولا مو مذهب؟ هذا وجه ولا مو وجه؟ يجوز الروم فيه باستثناء أنه يكون حرف مد. طيب المسألة الثانية أو التنبيه الثاني، يجوز الروم في الهمزة المتحركة المتطرفة إذا وقعت بعد متحرك أو بعد ألف. بعد ألف زي السماء مثلا، بعد متحرك زي اللؤلؤ. طيب أيضا هي هذه في هذه الصورة إذا كانت بعد متحرك أو بعد ألف هي حركتها إما مضمومة مكسورة مفتوحة. أشياء قال لك إذا كانت مكسورة أو مضمومة فيها الروم مع التسهيل بين بين، صح؟ طيب معنى كلامه إن الفتحة ما فيها، إن إذا كانت مفتوحة ما فيها تسهيل بروم بروم، لأن حتبدأ الألفا، الهمزة المفتوحة حتبدأ الألفا والألف ما فيه إبدأ. طيب هذا قال إنه مذهب كثير من القراء. أثناء كلامه على هذا المذهب اللي هو يجوز الروم في المضمومة والمكسورة المتحركة بعد متحرك وكيرو، أنكر ذلك جمهورهم وجعلوه ممن فرد به القراء. ما هو ذلك؟ الضمير في ذلك يعود على ماذا؟ الروم، التسهيل بالروم في المضموم والمكسور. هذا معناه ماذا؟ معناه أننا نقف على الهمزة المضمومة والمكسورة بالسكون. طيب كم قول الآن؟ إلى قولان ولا قولان ونص، ثلاثة. وأنكر هذا ما تجعله قولا، أنكر ذلك القول لا يعتبر قولا، قول أو لا قول. طيب نرجع له نشوف فين حيلحق. القول الثالث أكثر القراء إنه ما في روم أصلا. ابن الجزري ما جعل هذا قولا لوحده، وإلا كان يقول التنبيه الثالث، لكن هو جعله تابع على قولكم ملحق بهذا، فصار في هذا يعني التنبيه الثاني هو في ثلاثة مسائل حقيقة وليس مسألتان. التنبيه الثاني في ثلاثة أشياء: الروم بالتسهيل، الروم مع التسهيل بين بين في المضمومة والمكسورة، صح؟ اللي هو قال مذهب كثير من القراء. المسألة الثانية إنكار هذا القول. المسألة الثالثة إنكار كل الأشياء. طيب إذن كم مسألة؟ طيب ما هما؟ واللي يقول فيه تسهيل في المفتوح كيف؟ فدل على صحة الوجهين جميعا. انت تتكلم على الصواب وصحة الوجهين. ايوه الذي فهمته هو الاول والثاني، التنبيه الاول والتنبيه الثاني. لأن التنبيه الأول ما فيه خلاف، التنبيه الأول متفق عليه هو هذا. ها يعني قصدك أن صحة الوجهين اللي هما الوجهين في الثاني معناته ها يعني معناه انه الوجهان اللي انتم فهمتوها الان، انه المقصود التسهيل بروم في الروم مع التسهيل بين بين في المضموم هو المكسور، هذا مذهب، هذا وجه. والوجه الثاني عدم ترك الروم، عدم الروم اصلا، يعني اللي هو الابدال كله في الثلاثة في المضموم المكسور والمفتوح. طيب قال فدل على صحة الوجهين جميعا مع أن الدلالة هو قياس ولم يختلف في صحته. طيب والذي اختلف في صحته هو إذا معناته أنه يقصد والوجهاني المقصود بهما الروم بالتسهيل مع بين أنه فيه تسهيل ولا لا؟ التسهيل بالروم والإبدال ترجننتوني والله. ها؟ طيب خلينا نلخص لأن الدرس فيه ناس يستمعون إليه فأعطونا الخلاصة حقتكم. الشيخ إبراهيم، الشيخ الدكتور خالد. ها طيب هو الشيخ، لا حبيبي ما في شيء اسمه يمثلك، لا لا انت تفتح المشكلة وتحطها في رأس. لا لا لا لا لا، هو جزائر وانت كويت، واحد آسي واحد أفريقي، كل واحد يعبر بشي اسمه. طيب طيب الشيخ، طيب عشان نكون واضح، الشيخ في لاحظ معي انه صحة الوجهين جميعا الشيخ ذكرها مرتين صح، والصواب صحة الوجهين جميعا، وبعدها بصفحة قال فدل على صحة الوجهين جميعا. ما هما الوجهان او ما هما الوجهان اللذان حكم عليهما الشيخ ابن الجزري بالصحة؟ يلا نبدأ باليمين الشيخ ابراهيم. الوجهان، خلينا نكتب عشان ما تنسى، الوجهان التسهيل عشان ما ننسى بعد كده نشوف ايش يقول، التسهيل بالرومي هذا وجه، التسهيل بالروم هذا وجه، الثاني الابدال. طيب الشيخ عمر يعني والصواب صحة الوجهين جميعا اللي هو التسهيل بالروم. الإبدال معروف، الإبدال اللي هو عدم التسهيل. طيب وفدل على صحة الوجهين أيضا، ما هما؟ طيب ولماذا ذكر أعادها؟ جاب شنو؟ طيب طيب يعني يذكر الدعوة وبعدين يقول لك الدعوة صحيحة وبعدين يجيب لك الأدلة على صحة الدعوة بعدين يرجع ويقول لك كمان هذه الأدلة صحيحة. الصواب صحة الوجهين اللي هم ماذا؟ اللي هم التسهيل في المضموم والمكسور. طيب طيب والذي أنكره قوم ما هو؟ الذي أنكر وأنكر ذلك جمهورهم، هل وأنكر ذلك جمهورهم هي نفس وذهب أكثر القراء؟ أيوة طيب بس يقول هذا تنبيه أول وهذا تنبيه ثاني وهذا تنبيه ثالث. التنبيه الأول انتهى ما في إشكالية إنه جواز الروم والإشمام في غير ما يبدل. طيب هذه مسألة. طيب وكيف تقولون في فدل على صحة الوجهين جميعا هي نفسها إذن؟ اختلف في صحة الرومي مع التسهيل بين بين، معنى انه معنى هذا الكلام انه ايضا يجوز الروم في الهمزة المتحركة. طيب فالبعض بالرومي سهل. نعم الأمثلة التي ذكرها هي كلها للتسهيل زي ما ذكر الشيخ. نعم يعني الروم يعني التسهيل بين بين. نعم يشم الرفع من غير همزة يعني بالتسهيل الروم. الروم مع التسهيل ويقف على هؤلاء بالمد والإشارة إلى الكسر من غير همز ويقف على تسلو عن أشياء بالمد ولا يشير للهمزة. اللي هو هذا القول هو. إذن في قول واحد فقط التسهيل بالروم مع المضمومة والمكسورة فقط. نعم مع المضمومة والمكسورة. الإبدال كأنه ما اختلف فيه. نعم الإبدال كأنه لم يختلف فيه. طيب قال الشيخ ولم أرى في كلام سيبويه تعرضا إلى هذه المسألة ولا نص فيها في الوقف بشيء بل رأيته أطلق القول بأن الهمزة تجعل بعد الألف بين بين ولم يبين هل ذلك في الوقف والوصل أو مخصوص بالوصل والله أعلم. وذهب بعضهم إلى التفصيل في ذلك فما صورت الهمزة فيه رسما أو رسما واوا أو ياء وقف عليه بالروم بين بين هذا مذهب مكي وما صورت فيه ألفا وقف عليه بالبدل اتباعا للرسم وهو اختيار أبي محمد مكي وأبي عبد الله بن شريح وغيرهم وهو ظاهر ما رواه ابن الأنباري نصا عن خلف عن حمزة في من نبأ المرسلين. وانفرد أبو علي بن بليمة بالرومي كذلك فيما وقفت فيما وقعت الهمزة فيه بعد ألف دون ما وقعت فيه بعد متحرك يعني فرق بين هذا وهذا. ووافقه على ذلك أبو القاسم بن الفحام إلا أنه أطلقه في الأحوال الثلاث ضما وفتحا وكسرا من غير خلاف وأجاز الوجهين بعد محرك في الضم والكسر ووافقه ابن سوار فيما كان بعد الألف. وشذ بعضهم فأجاز الروم بالتسهيل في الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها ولم يفرق بين المفتوح وغيره. طيب هذا ليس الكلام السابق اللي هو وذهب أكثر القراء إلى ترك الروم هذا إلى إجازة الروم في الثلاثة بعد الألف وغيرها ولم يفرق بين المفتوح وغيره حكاه الحافظ أبو عمرو في جامعه ولم يذكر أنه قرأ به على أحد وأبو الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته ولم يرضه وحكي نصا لحمزة وفيه نظر. لا ترى الشاطبي دائما يعني الشيخ ما هو ملزم به في كثير من المسائل. نعم نعم وهو مذهب الشاطبي. نعم بس هل هذا القول موجود عند الشاطبي؟ ايوه بس ترك ظاهر النظم ظاهر النظم. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه. لا لا وألحق مفتوحا هذه مسألة. لا حبيبي لا لا لا لا لا ناقش كانوا ومن لم يرم محضا هذا مذهب. ومن ألحق مفتوحا هذا مذهب آخر. لا لا أنا ما أقول لك هذا فهمي هذا فهم الشراح وبما فيهم أبو شامة حتى أبو شامة حلو هنا يعني كتب حرر المسألة نحويا وألحق وكتب كلام حلو في العطف وألحق معطوف على ماذا هل هي على الصواب عنده أو التقدير عنده ومن ألحق فيكون مذهب جديد ولا لا هل هو معطوف على يرمي على يرم ها شذ لا لا شذ حكم عليه بالشذ مذهب واحد ولهذا لا لا هو الواو عطف، الواو عطف و، لكن معطوف على ماذا؟ أيوة. لا طيب، ومن لم يرم لا في المفتوح ولا في المضموم ولا في المكسور، وألحق مفتوحا يعني رام في المضموم والمكسور وألحق المفتوح معه، يعني رام في المفتوح. لا لا لا أنا ما أنا كل الشراح اللي رجعت إليهم الواو على أنها عاطفة، والخلاف معطوف على ماذا؟ طيب هو لم يرم هذا مذهب. لا لا هذا أيوه هذا هذا يدخل تحت عبارة الشاطبي وألحق مفتوحا بعدم الروم. يا سيدي في واحد ومن لم يرم يعني في المضموم والمكسور المذكور قبل كذا، حلو، هذا مذهب أنه ما رام لا في المضموم ولا في المكسور، أو أنه رام في المضموم والمكسور وألحق به المفتوح فرام فيه. لا لا مو وجهة نظر، هذا كلام الشراح، كلام أبو شامة مو كلامي، عفوا كلام الفاسي والسمين الحلبي. أيوة حبيبي خذ لك فنجان شاي أخضر عشان تمخمخ. لا لا يمكن ابن الجزري فهم هذا شيء آخر، لكن أنا قصدي شراح الشاطبية يقولون هذا، ولهذا اعترض عليه السمين الحلبي واعترض عليه أبو عبد الله الفاس. حتى السمين الحلبي، السمين الحلبي يقول معنى عبارته واختلف فهم أبي عبد الله وكنية أبو شامة شيء أبو القاسم أبو شامة إيش اسمه، لا لا عنده، لا ما أدري والله، بس وش يسميه السمين الحلبي؟ لا لا لا لا لا لا لا وانت الصادق يسميه بكنية غير ابو شامة، فيقول ابو عبد الله اللي هو الفاسي، فيقول واختلف فهم ابي عبد الله قصده على الفاسي مع ابي فلان يمكن ابو القاسم اللي هو المقصود انه ابو شامة، بس ما قال ابو شامة ابو كذا، فذكر انه الفاسي له فهم وابو شامة له فهم، والشيخ السمين الحلبي يقول والصواب أو الصحة مع كلامي مع أبي عبد الله اللي هو الفاسق. لا لا ما أكيد أكيد ما إحنا مدام اختلفوا الشراح، فالشراح عبارة عن بستان، الشراح عبارة عن بستان مليء بالفواكه، فأنت تدخل هذا البستان فيه موز فيه تفاح فيه فيه، فواحد يبغى يأخذ برتقال واحد يبغى يأخذ موز واحد يبغى تفاحة، واضح؟ طالما إنه الخلاف بين العلماء المحققين، يعني أنا أنكر أن مثلي يجتهد فيما لم يقله السابقون، هذا الذي أنكره، أنكره على نفسي قبل كل أحد، لكن بما أنه أبو شامة وهو الطبقة الثانية بعد الشاطبي هو تلميذ تلميذه، ففهمه لا، حتى وإن كان قال فيه السمين الحلبي أن الصواب مع أبي عبد الله الفاسي، فيبقى شرح بشامة أو كلام بشامة يبقى معتبر، فقط أننا اخترنا أو اخترت العبد الضعيف اختار هذا القول، لأن مجموع بكلام الفاسي وبكلام السمين الحلبي تكون الأقوال الثلاثة مجتمعة وواضحة وظاهرة. طيب أيضا هنا هذا النص فيه حقيقة تعقب للدكتور أيمن على ابن الجزري، والله أعلم الصواب ليس مع الدكتور. الشيخ ابن الجزري يقول وحكاه الحافظ في جامعه ولم يذكر أنه قرأ به على أحد، وأبو الحسن طاهر بن غلبون يعني حكاه أبو الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته ولم يرضه، وحكي أي هذا القول وهو جواز الرومي بالتسهيل في الحركات الثلاث بعد الألف حكي نصا لحمزة وفيه نظر. الدكتور أيمن علق يقول الظاهر من هذه العبارة أن ابن الجزري يعني في كلمة وفيه نظر وحكي نصا لحمزة أن الجزرية يريد أن يقول إن الوقف بالتسهيل مع الروم في الحركات الثلاث قد حكي منصوصا عن حمزة وفيه نظر. العبد الضعيف يقول هذا الظاهر الذي ظهر عند الدكتور ليس هو مراد ابن الجزري أبدا، وسيأتي بيان مراد ابن الجزري من قوله وفيه نظر. الدكتور أيمن يتابع قوله أو تعليقه فيقول وأظنه أي أظن الشيخ الدكتور يظن دكتور أيمن يظن ابن الجزري يظن أن ابن الجزري أخذ أن ابن الجزري أخذ ذلك مما جاء في جامع البيان الجزء الثاني صفحة 587 طبعة الطحان من قول الداني وقد أخذ كثير من أهل الأداء في هذا الفصل كله بجعل هكذا عند الدكتور وفي طبعة الشارقة فجعل بدل كلمة بجعل الهمزة بجعل الهمزة فيه بين بين اللي هو التسهيل اللي هو الروم التسهيل بالروم أو الروم مع التسهيل بين بين اللي هو الروم دون البدل فجعلوا المفتوحة بين الهمزة والألف والمكسورة بين الهمزة والياء والمضمومة بين الهمزة والواو ومكنوا الألف قبلها زيادة لكون التخفيف عارضا وبذلك قرأت في المكسورة والمضمومة دون المفتوحة على أبي الفتح عن قراءته وكذلك روى ذلك خلف وغيره عن سليم عن حمزة منصوصا. يعني هذا النص كلام الداني الدكتور أيمن علق به على كلام ابن الجزري ظنا من الدكتور أن الداني أن ابن الجزري يقصد أو أنه أخذ ما ذكره أنه أخذه من هذا الكلام. ثم يعقب أيضا الدكتور ويقول أقول والكلام للدكتور أيمن بتأمل كلام الداني نلاحظ أن العبارة الأخيرة جاءت بعد حكايته لقراءته على أبي الفتح وأنها كانت دون المفتوحة. ثم قال الداني وكذلك روى ذلك خلف وغيره عن سليم عن حمزة منصوصا فهذا الذي جاء به النص عن حمزة وليس أول الكلام الذي فيه فجعلوا المفتوحة بين الهمزة والألف وعليه فالكلام سليم وليس موضع نظر. يعني الشيخ ابن الجزري يقول كذا كذا فيه نظر الشيخ الدكتور أيمن يقول لا ليس فيه نظر. وحقيقة لاحظ حتى لا نقول الدكتور ما لم يقوله أو ما لم يكتبه الشيخ استخدم كلمة وأظنه واستخدم كلمة الظاهر. يقول العبد الضعيف هذا التعليق الطويل عند الدكتور حفظه الله يعني مر مثله في كثير من التعليقات في المواضع السابقة وهو تعليق لا يلزم ابن الجزري رحمه الله لا من قريب ولا من بعيد وينبغي الانتباه إلى هذه النقاط. أولا الدكتور بنى تعليقه على الظن وذلك قوله وأظنه أخذ ذلك مما جاء في جامع البيان فكيف يرد على ابن الجزري بالظن؟ فكان على الدكتور إذا لم يكن متأكدا أن كلام ابن الجزري مأخوذ من الداني ألا يعلق عليه بالظن وإن علق به فكان غير لازم أن يعطي النتيجة بالجزم وذلك في قوله وعليه فالكلام سليم وليس موضع نظر هذا جزم وأنت في المقدمة ذكرت الظن وأظن والظاهر وهنا جزمت نتيجة فهذا الصنيع أي أنك تبني المقدمة على الظن ثم تعطي النتيجة بالجزم، هذا الصنيع لا يعرف، إذ كيف تبنى المقدمة على الظن ثم تكون النتيجة يقينية. النقطة الثانية، ابن الجزر رحمه الله لم يأخذ عبارته وحكي نصا لحمزة، هذه التي علق عليها الشيخ أيمن حفظه الله ويقول أنه أخذها من الداني. ابن الجزر لم يأخذ هذه العبارة وحكي نصا لحمزة لأنها ليست موجودة في كلام الداني، وسنعرف بعد قليل. ابن الجزري لم يأخذ عبارة وحكي نصا من الداني رحمه الله كما لبس على الدكتور أيمن حفظه الله، فابن الجزري أخذ هذا الوجه وهو الروم بالتسهيل في المفتوح في النص المذكور، وقوله حكي نصا أخذه من غير الداني. وبيان ذلك، كلام ابن الجزري رحمه الله هو على الروم بالتسهيل في المفتوح، فهذا هو الذي قال فيه حكاه الحافظ أبو عمرو في جامعه، ولم يذكر أنه قرأ به على أحد، وهذا موجود في النص الذي نقله الدكتور أيمن، وعندما قال وقد أخذ أي الداني وقد أخذ كثير من الأهداء من أهل الأداء في هذا الفصل كله، فجعل أو بجعل الهمزة فيه بين دون البدل، فجعل المفتوحة بين الهمزة والألف. لاحظ أنه لم يذكر هذا الوجه، لم يذكر على من قرأ به، يعني الداني لم يذكر أنه قرأ على شيخ من شيوخه بهذا الوجه، وهذا الذي يقصده الشيخ ابن الجزري عندما قال ولم يقرأ به في جامعه ولم يذكر أنه قرأ به على أحد. الشيخ ابن الجزري لما أخذ جاء عند النص عند جامع البيان وذكر هذا الوجه توقف هنا، هو يريد هذا النص فقط لا يريد بقية النص. ابن الجزري أخذ هذا النص فقط، إنه الإمام الداني ذكر أن بعض أهل الأداء جعل الهمزة المفتوحة بين الهمزة والألف، يعني جعلها بين مع الروم. طيب، فابن الجزري كلام ابن الجزري هو على الروم بالتسهيل، فهذا هو الذي قلنا، وهو نص عبارة الداني التي ذكرناها وقد أخذ أهل الأداء كثيرا. فهذا الوجه لم يبين الداني أنه قرأ به على أحد، وهنا تنتهي حكاية الداني للروم مع التسهيل في المفتوح، يعني هذا المقطع هو الذي يريده الإمام ابن الجزري في تأليفه في هذه الجزئية، يريد أن يبين لنا أن الداني أن هذا القول الشاذ الذي هو جواز الروم أو إجازة الروم بالتسهيل في الحركات الثلاث، أن الداني ذكره ولم يقرأ به على أحد. طيب، أما قوله وحكي نصا عن حمزة فهي مأخوذة من غير الداني، ويترجح أنها من الإمام أبي الحسن بن غلبون رحمة الله عليه شيخ الداني. عبارة الداني وقد أخذ كثير من أهل الأداء في هذا الفصل، أخذها الداني نفسه من شيخه ابن غلبون، حيث قال أي ابن غلبون ذهب قوم من القراء إلى أنهم يجعلون هذه الهمزة في حال الوقف بين لهشام وحمزة، فيجعلونها بين الهمزة والألف إذا كانت مفتوحة. هذا نص واضح أن هذه العبارة عبارة ابن غلبون، وابن غلبون هو الذي حكى التسهيل في المفتوح لحمزة، وأنها جاءت تالية للعزو عن ابن غلبون. يعني أبو الحسن بن غلبون في تذكرتي لاحظ أن الداني ابن الجزري ذكر النص عن الداني ثم ذكر النص عن ابن غلبون ثم حكى هذه العبارة المختلف فيها بين العبد الضعيف وبين الدكتور أيمن، فالدكتور أيمن يجعل وحكي نصا لحمزة أنها تابعة للداني. سياق ابن الجزري واضح أنه أن السياق فيه أنه هذه العبارة ليست عن الداني، ولا نطيل بقراءة الكلام الطويل جدا، لكن الخلاصة وهذا طبعا يعني هذا التعليق كتب في 4 صفحات وموجود في الرد على الموجود في النت. طيب الدكتور حفظه الله فهم أن ابن الجزري يقصد بقوله حكي نصا عن حمزة أن الداني هو الذي عز النص على التسهيل بالروم بالمفتوحة لحمزة أو في المفتوحة لحمزة. ولو كان مراد ابن الجزري ذلك لما ذكر عبارة وأبو الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته ولم يرضى بين كلام الداني. يعني إذا كان الدكتور فهم عبارة ابن الجزري وفيه نظر أن الضمير يعود على حكاية التسهيل مع الروم في المفتوح عن حمزة نصا، يعني إذا كان الشيخ يقصد وفيه نظر هذا الضمير يعود على حكاية التسهيل مع الروم في المفتوح عن حمزة نصا، فهو فهم ليس في محله، ولا أرى أن ابن الجزري يقصده بدليل وجوده في كثير من كتب القراءات، إذ جلها إن لم يكن كلها تنص على ذلك، يعني كلها تنص على حكاية التسهيل مع الروم في المفتوح عن حمزة نصا. فابن الجزري لا يقصد أن هذا فيه نظر، يعني لا يقصد إنه القول بأن حمزة يحكى عنه التسهيل في الروم، التسهيل بين الروم بين في المفتوحة عن حمزة، ابن الجزري لا يقصد أن هذا فيه نظر، لأنه ليس فيه نظر، لأنه هو مروي عن حمزة وموجود في الكتب كلها والنصوص كلها موجود فيها، فهو ليس فيه نظر، هو مذكور عن حمزة لكنه غير مقروء به، فالنظر ليس متجها إلى هذه القضية. وإنما النظر، وهذا الذي نرى والله أعلم أو يراه العبد الضعيف والله أعلم في قوله وفيه نظر، أن هذا الضمير هو منصب على وجه التسهيل بالروم في المفتوح نفسه، هذا الوجه الذي هو التسهيل بالروم في المفتوح هذا هو الذي فيه نظر، ليس النظر في أنه ليس النظر في أن حمزة روي عنه التسهيل بالروم في المفتوح، هذا ليس فيه نظر، بل النظر هو هل المفتوح يدخله روم يدخله الروم بالتسهيل بين ولا لا. فشتان بين أن نقول فرق كبير بين أن نقول ابن الجزري يرى النظر في التسهيل بالروم في المفتوح وبين عزوه نصا عن حمزة، إذ عزوه عن حمزة أو لحمزة لا نظر فيه، لأن كثيرا من كتب القراءات تعزوه له، فهو مروي عنه بلا شك، لكنه غير مقروء به عند أحد من القراء، والنظر المقصود هو في صحة القراءة به لا في وروده منصوصا عن حمزة. هذا ملخص ل الرد على هذا، على عبارة الشيخ الدكتور أيمن حفظه الله في أنه يقول وهذا الفهم سليم ليس فيه نظر، بل التعليق وتصويب هذا هو الذي فيه نظر، لأن الاعتراض على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في قوله وفيه نظر بهذا التعليق الذي ذكر، هذا التعليق كله فيه نظر، وكلام ابن الجزري لا يجهل أن حمزة كل الكتب تعزو عنه أنه قال بهذا بالتسهيل، يعني روي عنه القول بالتسهيل في المفتوح، لكن النظر في صحة هذا الوجه هو الذي فيه نظر، وهو الذي قال فيه الشاطبي شذ، وهو الذي علق فيه أيضا الدكتور أيمن قبل قليل عندما ذكر عبارة الشيخ ابن الجزري وعدوه شاذا، علق الدكتور أيمن وربطه بالبيت بيت الشاطبي رحمة الله عليه. فهذا والله تعالى أعلم. طولنا الليلة صح؟ إذا نقف هنا إن شاء الله. ولا نواصل الرابع؟ نواصل. طيب الثالث أي التنبيه الثالث، إذا كانت الهمزة ساكنة لموجب فأبدلت حرف مد بقي ذلك الحرف بحاله لا يؤثر فيه الجازم. بسم الله. وذلك نحو نبئ، اقرأ، يشأ، يهيئ. وشذ صاحب الروضة أبو علي المالكي فقال ويقف على نبئ عبادي بغير همز، فإن طرحت الهمزة وأثرها قلت نبي نب، وإن طرحتها وأبقيت أثرها قلت نبي، انتهى. وما ذكره من طرح أثر الهمزة لا يصح ولا يجوز، وهو مخالف لسائر الأئمة نصا وأداء. الرابع، إذا وقفت بالبدل في المتطرف بعد الألف نحو جاء السفهاء من ماء، فإنه يجتمع ألفان، فإما أن تحذف إحداهما للساكنين أو تحذف أو تبقيهما، لأن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين، فإن حذفت إحدى أو حذفت إحداهما فإما أن تقدرها الأولى أو الثانية، فإن قدرتها الأولى فالقصر ليس إلا لفقد الشرط، لأن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة، وما كان كذلك فلا مد فيه كألف يامر وياتي، وإن قدرتها الثانية جاز المد والقصر من أجل تغيير السبب، فهو حرف مد قبل همز مغير كما تقدم آخر باب المد. وإن بقيتهما مددت مدا طويلا، وقد يجوز أن يكون متوسطا لما تقدم في سكون الوقف، كذلك ذكر غير واحد من علمائنا كالحافظ أبي عمرو وأبي محمد مكي وأبي عبد الله بن شريح وأبي العباس المهدوي وصاحب تلخيص العبارات وغيرهم، وما ذكر الشاطبي يا شيخ إبراهيم. فنص الشيخ عمر قصدي، فنص مكي في التبصرة على حذف إحدى الألفين وأجاز المد. والله طيب كويس. وأجاز المد فيقصر أو يمضي على المد أطولة. وأجاز المد على أن المحذوف الثانية، على أن المحذوف الثانية والقصر، وأجاز القصر أيوة، على أن والقصر على أن المحذوف الأولى ورجح المد. ونص المهدوي في الهداية على أن المحذوف الهمزة، وذكر في شرحه جواز أن تكون الأولى، واختار أن تكون الثانية، وزاد فقال وقد يجوز ألا يحذف واحدة منها ويجمع بينهما في الوقف فيمد قدر ألفين، إذ ألفين مو ألفين ألي ألفين، إذ الجمع بين ساكنين في الوقف جائز. وقطع في الكافي بالحذف، ومراده حذف الهمزة لأنه قطع بالمد، وقال لأن الحذف عارض، ثم قال ومن القراء من لا يمد. وقطع في التلخيص بالجمع بينهما، فقال تبدل من الهمزة ألفا في حال الوقف بأي حركة تحركت في الوصل لسكونها وانفتاح ما قبل الألف التي قبلها، وتمد من أجل الألفين المجتمعتين، وبهذا قطع أبو الحسن بن غلبون. وقال في التيسير وإن كان الساكن ألفا سواء أكانت مبدلة أو زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأي حركة تحركت، ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زدت في المد والتمكين ليفصل ذلك بينهما ولم تحذف، قال وذلك الأوجه. وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره، فاتفقوا على جواز المد والقصر في ذلك، وعلى أن المد أرجح، واختلفوا في تعليله. فذهب الداني وأبو الحسن طاهر بن غلبون وأبو علي بن بليمة والمهدوي إلى عدم الحذف، ونص على التوسط أبو شامة وغيره من أجل التقاء الساكنين، وقاسه على سكون الوقف، وقد رد القول بالمد. قلت أي ابن الجزري وليس كما قال، بل هو صحيح نصا وقياسا وإجماعا. أما النص فما رواه محمد بن يزيد الرفاعي نصا عن سليم عن حمزة، طبعا محمد بن يزيد بن الرفاعي ليس من طرق الشاطبية ولا من طرق النشر. إذا مددت الحرف المهموز ثم وقفت فأخلف مكان الهمزة مدة، أي أبدل منها ألفا. طبعا إذا يعني الرد على أبي شامة، ربما أبو شامة كان يقصد يعني رد القول بالمد على أنه لم يرد من طريق التيسير، الله أعلم. وإلا الظن بأن أبو شامة يعني لم تفته رواية محمد بن يزيد الرفاعي، وهي من الروايات المشهورة عن سليم عن حمزة، والله أعلم. وروي أيضا وروى أيضا خلف عن سليم عنه قال تقف بالمد من غير همز، وجائز أن تحذف أو أن تحذف المبدلة من الهمزة وتبقى هي، فعلى هذا يزاد في تمكينها أيضا ليدل بذلك على الهمزة بعدها، وهذا صريح في الجمع بين الألفين. وأما القياس فهو ما أجازه يونس في اضربان زيدا، ما أدري عندي مطبوع اضربان زيدا، المعروف اضربان زيدا، على لغة تخفيف النون، قال إذا وقفت قلت اضربا اضربا بألفين، لأن هي أصلا اضربان، فهذه النون أبدلت ألفا نون التوكيد فأصبحت اضربا، اللي هي الألف حقت هذه التثنية والألف حقت التوكيد حقت النون، فصارت في ألفين. فالشيخ يونس الإمام يونس يقول في ضربان زيدا على لغة تخفيف النون، ها والله ما أدري يونس ناسي الآن، يونس من يونس بن حبيب أي مشهور في الله، قد يكون الضبن. نعم، ولهذا يعني السبويه ينقل عنه كثيرا، يعني ينقل آراءه في النحو في، فهذا النص الشيخ ذكره يعني هو موجود في الكتاب، يعني الإمام سبويه يقول وقال يونس في ضربان زيدا، نعم فهو في الكتاب طبعة الشيخ عبد السلام هارون رحمة الله عليه طبعة لخمس مجلدات، فهذه العبارة أن يونس يقول ضربان زيدا في الجزء الثالث صفحة 527، فيونس يقول ضربان زيدا ويقول أيضا اضربنان زيدا اضربنان زيدا. طيب وأما القياس فهو ما أجازه يونس في ضربان زيدا على لغة تخفيف النون، قال إذا وقفت قلت ضربا بألفين، لأنها تبدل في الوقف ألفا فيجتمع ألفان. طبعا مدر الشيخ حيا طبعا الشيخ سبويه أنكر، يعني أنكر هذا القول عن يونس، وقال إنه لا يعرف في كلام العرب، الكلام هذا اللي سبويه في الكتاب جزء 3 صفحة 527، فأنكر ذلك. فالشيخ يقول نعم، وقال أيضا ربما يعني أو لم تتكلم به العرب حاجة زي كده. النص المهم موجود في الجزء الثالث صفحة 527 طبعة الشيخ عبد السلام هارون. والشيخ عبد السلام هارون رحمة الله عليه نقل عند كلام الشيخ سبويه أنه لم يرد في كلام العرب وكذا، قال طبعا الكلام للسيرافي وما وقفت عليه في شرحه، لكن موجود في تعليق عبد السلام هارون الله يرحمه. يقول الشيخ قال السيرافي الزجاج ينكر هذا، يعني ينكر اجتماع ألفين، تمام، ويقول لو مددت الألف الواحدة وطال مدها ما زادت على الألف، يعني هذا رأي الزجاج، يعني حتى أنه في بعض الروايات لا أدري هو أو غيره عندما سمع واحد يمد قالوا كيف تمد الألف، قال مثلا قال زدها بألف، قالوا زدها بألف، قال قا وهكذا، فقال والله لو مددتها من هنا إلى بيتك هي ألف واحدة مهما طال. وهذه يعني هذه القصة وقفت عليها في كتاب الجامع للرودباري، لكن لا أدري عن من. طيب فهذا كلام نفس كلام الزجاج، يقول لو مددت الألف الواحدة وطال مدها ما زادت على ألف، هي ألف ألف حتى وإن طالت، على قولهم عنزة وإن طارت، واضح؟ طيب ما زادت على ألف، ولو مددت الألف الواحدة وطال مدها ما زادت على ألف، لأن الألف حرف لأن الألف حرف لا يتكرر. والذي قال سيبويه, وهذا الكلام كلام السيرافي, والذي قاله سيبويه أنه ما تكلمت به العرب كذا, والذي قاله سيبويه هو على قياس قول الجميع وليس بمنكر, وهو أن نقدر أو أن تقدر أن ذلك المد الذي زاد بعد النطق بالألف الأولى يرام بها ألف أو يرام به ألف أخرى, وإن لم ينكشف في اللفظ كل الانكشاف كل الانكشاف. هذا تعليق الشيخ السرافي على كلام سيبويه في رده أو في تعليقه على ما رواه يونس. طبعا يونس رواه قياسا لم يروه عن العرب. قال الشيخ لأنها تبدل في الوقف ألفا فيجتمع ألفان فيزاد في المد لذلك, وروى عنه ذلك أبو جعفر بن النحاس, أيضا رواه سيبويه أيضا, وحكاه الحافظ أبو عمرو الداني. الخامس أي التنبيه الخامس, إنما يكون اتباع الرسم فيما يتعلق بالهمز خاصة دون غيره, فلا تحذف الألف التي قبل الهمزة في العلماء ونشاء وجزاء, ولا تثبت الألف بعد الواو بعدها, وهذا بالإجماع ممن رأى التخفيف الرسمي. وكذلك لا تثبت الألف من نحو مئة ولشيء ونحو ذلك مما كتب زائدا, إذ لا فرق لفظا بين وجودها وعدمها. والله سبحانه وتعالى أعلم, ونقف هنا إن شاء الله. عنيش ما اسمه إيش بها؟ احنا وقفنا 102 أيوة. فمن القسم الأول أي لوحة أي صفحة أنت تبين 103 103 إيش بها؟ يعني نقف عند خاتم. أيوة أيوة طيب أيوة أيوة طيب يعني نقرأ هذا الفصل. طيب فصل. وانفرد أبو علي الحسن بن عبد الله العطار عن رجاله عن ابن البختري عن جعفر بن محمد بن أحمد الوزان عن خلاد برواية الحدري, فلا يسكت ولا يبالغ في التحقيق, وإذا وقف وقف بالهمز في جميع أقسامه كسائر الجماعة, تفرد بذلك دون سائر الرواه حسب ما رواه عنه أبو طاهر بن السوار في المستنير. والمعروف عن الوزاني هو تحقيق الهمزة المبتدأة دون المتوسطة والمتطرفة حسب ما نص عليه أبو علي البغدادي في الروضة وغيره, والله أعلم. نص عليه أبو علي وغيره. واختلف عن هشام في تسهيل الهمز المتطرف وقفا, فروى جمهور الشاميين والمصريين والمغاربة قاطبة عن الحلواني عنه تسهيل الهمز في ذلك كله على نحو ما يسهله حمزة من غير فرق, وهي رواية الحافظ بعمر الداني أي في التيسير, وابن سفيان والمهدوي وابن غلبون وابني غلبون ومكي وابن شريح وابن بليمة وصاحب العنوان وشيخه صاحب المجتبى وغيرهم, وهي رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر البكراوي عن هشام. وطبعا هذه ما إلا البكراوي من طرق الكافي صح. وروى صاحب التجريد والروضة والجامع والمستنير والتذكار والمبهج والإرشادين وسائر العراقيين وغيرهم عن هشام من جميع طرقه التحقيق كسائر القراء. والوجهان صحيحان, بهما قرأنا وبهما نأخذ. طيب. وكل من روى عنه التسهيل, طبعا هنا الإرشادين أنا معلق أنه الإرشاد الكبير والجندي لكن ناسف في المصدر, طيب وكل من روى عنه التسهيل أجرى نحو دعاء وماء وملجأ وموطئا مجرى المتوسط من أجل التنوين المبدل في الوقف ألفا من غير خلاف عنهم في ذلك والله أعلم. خاتمة في ذكر مسائل من الهمز نأخذها إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.